الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين، إليه يرجع الأمر كله، هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. آمنا به وبما أنزل على عبده المصطفى، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وخاتم النبيين. كثر في الليالي بكاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكثر في مختلف الأحوال دعاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عنه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ولقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، أو نادى على سيدنا بلال وقال له: أرحنا بها يا بلال. وانظر معي إلى اللفظ المستخدم: أرحنا بها يا بلال، أي اجعلنا نستريح بها. ولم يقل أرحنا منها يا بلال. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وصل اللهم معه على آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن صار على منهجهم على ممر الأعصار، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. تقوى الله هي التي لا يقبل غيرها، فمن صلى فقل له إنما يتقبل الله من المتقين، ومن صام فقل له إنما يتقبل الله من المتقين، ومن قرأ القرآن فقل له إنما يتقبل الله من المتقين، ومن تكلم بالحديث أو بالآيات أو بكلام العلماء فقل له إنما يتقبل الله من المتقين. معاشر الأفاضل، موضوع خطبتنا اليوم يتعلق بالعمل من أجل إحياء الغاية والمقصد من التكاليف الشرعية. إن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا لحكمة جليلة عظيمة تتجلى في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن العبادة بمفهومها الكبير لا تتمثل في الأداء فقط، وإنما في كيفية هذا الأداء، في الغاية المرجوة، في الغاية المرجوة، في المقصد المنشود من هذا الأداء. وتعالوا معا نوضح ببعض الأمثلة. عندما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. كلنا والحمد لله يصلي، لكن هل تحققت الغاية المقصودة من الصلاة؟ إن الفحشاء والمنكر ماذا؟ الشريف. إن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أما الناس في الصلاة صلى صلاة فأخفها، أي فخفف في الصلاة، فقيل له: خففت يا أبا اليقظان؟ فقال: هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئا؟ قالوا: لا. قال: إني بادرت سهو الشيطان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب لها نصفها. العبد يصلي الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها، والعياذ بالله. وكان يقول: إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. تأتيني بعض الفتاوى في الواقع المعيش عن أناس يقولون: ندخل إلى الصلاة ونخرج منها ولا نستشعر بأي روحانيات، لأنه تأتينا جميع المشاغل التي تشغل حياتنا، حتى أننا في بعض الأحيان قد نجد الأشياء التي متثنا نبحث عنها باليوم واليومين تجدها في الصلاة. أحيانا ندخل إلى الصلاة ونصلي ركعة وركعتين وننسى ماذا قرأنا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية بعد الفاتحة. شاهد معي ماذا حدث للعبادة. هي من عبادة، أديت أقوالا وأفعالا، لكنها جردت تماما من روحانياتها. في الحقيقة أنا لا أريد أن أفزعكم أو أرهبكم، لكن أردت أن ألفت انتباهكم إلى استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة، إلى التفكر والتناجي، إلى الخضوع بين يديه سبحانه وتعالى. الله أكبر، نعم الله أكبر، الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، ما يشغل بال كبير، ولكن الله أكبر من هذا الكبير الذي يشغلك عن الصلاة. هذا هو المعنى الذي فهمه جيل الصحابة الكرام، حتى كان الواحد فيهم يقول: اتركوني وشأني مع الله. حتى كان الواحد فيهم إذا فاتته تكبيرة الإحرام، يعزى لمدة 3 أيام. كانوا رضوان الله تعالى عليهم مع شدة إصابتهم في الحروب يطلبون التوجه إلى القبلة للصلاة، لاستجلاب العون والمدد، لتنشيط الهمة، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نريد أن نستحضر تلكم المعاني حتى يشع فينا النور الإلهي فيتجلى في أبهى وأحسن صوره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلنا نصوم والحمد لله، لكن هل تحققت التقوى؟ نسأل الله القبول والسلامة. هل سينطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ أم سينطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم لم ينفعه من صيامه إلا الجوع والعطش؟ نريد أن نستحضر عظمة الصيام حتى تصير جميع جوارحنا صوامة قوامة، ليس مجرد ترك للأكل والشرب فقط، وإنما ترك الفحش من الكلام، حفظ اللسان والآذان وكفن الجوارح، حتى نستحضر عظمة الصيام بقلوبنا، فتستقر التقوى في القلب وتشع لنا ضياء يضيء لنا منهج تحركنا طوال العام. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الحمد لله، كلنا يخرج زكاة ماله ويخرج الصدقات، لكن هل تحققت الغاية المنشودة؟ البركة معدومة، والفقراء والمساكين في تزايد مستمر. هل نخرج زكاتنا بمنى نفس لأننا متيقنين بأنها فعلا لا تنقص كما ذكر القرآن الكريم والأحاديث النبوية، أم إننا نخاف من نقصان أموالنا؟ قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال تعالى: من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله سبحانه وتعالى ملكه وأعطاه ثم يستقرضه، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. نحاول أن نستجلب روحانيات هذه المعاني، فهذا وعد آخر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن مالك لن ينقص بل سيزيد. وتأكد من هذا، يكفي أن الله سبحانه وتعالى سوف يبارك فيه. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي رواية له أيضا: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أين حفظ اللسان؟ أين حفظ الفروج؟ أين حفظ العيون؟ أين حفظ الآذان والحرمات؟ أين الصدق والإخلاص والأمانة؟ وأين الوفاء والأدب والصيانة؟ معاشر الأحبة، هذه المعاني النبيلة هي دين السمح بكل ما تحمله العبارة من معنى. هذا هو ديننا الحنيف، هذه هي الشريعة التي نلتزم بها لتحقيق أعلى المصالح. أيها المؤمنون بالله، إن حقائق التقوى المرتبطة بالقلب الذي بها يصح العمل من كل عامل، ويصدق الله قول القائل إن كان بها قائل، هي الركيزة التي يجب على المؤمن أن يبحث عنها بنص كلام خالقنا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال لسيد المتقين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أتحب أن يكون الله في معيتك وتقدر هذا المعنى وهذا المطلب وهذه الرفعة وهذا الشرف وهذه العزة وهذه الكرامة؟ ما بال عقولنا قد صيقت واستعملت واستخدمت وخدعت لتطلب العزة أو الكرامة أو الشرف فيما لم يجعله الله سبحانه وتعالى. انصرفت عن خطابات رب العرش مكون الأرض والسماوات وجامع الأولين والآخرين ليوم الميقات، ما بالها صارت تستعمل؟ لا أن تستعمل، هذه لا بد لها من وقفة مع النفس. هذا أكمل الداء الذي أصاب الأمة من مشارق الأرض إلى مغاربها. انصرفت القلوب عن إصغاء تام كامل لقول الحق سبحانه وتعالى، وأصبحنا نقوم بالعبادة كأنها عادة. أين الخشوع في العبادة؟ أين التفكر والتدبر؟ أين التضرع في الدعاء؟ لماذا لا يستجاب لنا؟ كل هذا يحتاج منا إلى وقفة مع النفس. هذه الوقفة هي التي ستخرجنا من النمطية إلى الجدية. نسأل الله لنا ولكم الهداية على هذا المنهج القويم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite des finalités et des objectifs des pratiques et des adorations. Autrement dit, quelles sont les finalités de la prière, du jeûne, de la zakat et du pèlerinage. Louons Allah, nous le louons et nous demandons son aide et sa guidance. Nous nous en remettons à Allah du mal qui habite nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide sur la bonne voie est le bien guidé. Et celui qui en dévie, tu ne lui trouveras nul tuteur pour le guider. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé, le plus clément, le plus miséricordieux, le plus sage des sages. C'est à lui que revient toute chose, et c'est lui qui arbitrera entre ses serviteurs dans leurs différends. Nous avons cru en lui et en ce qu'il a révélé à son élu messager. Et nous témoignons que notre maître est prophète Mohammed, lumière dans nos cœurs, et son serviteur et messager, sallallahu alayhi wa sallam. Maître des messagers et dernier des prophètes. Il a beaucoup pleuré la nuit, il a beaucoup prié et imploré Allah en toutes circonstances. De lui, Aisha radiallahu anha disait: le prophète, prière d'Allah et ses invitations sur lui et sur les siens, priait Allah en toutes circonstances. Il a été établi qu'à chaque fois qu'il avait un problème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait pour prier ou disait à Bilal: repose-nous avec la prière. Observez avec moi le choix des mots: repose-nous avec la prière. Autrement dit, prions, la prière est un repos pour nous, elle nous repose. Il ne lui a pas dit repose-nous de la prière, mais repose-nous avec la prière. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour l'éternité, et avec lui sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi à travers les âges. Après ceci, communauté des croyants, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Alors, craignez Allah et soyez bienfaisants, il vous récompensera. Et sachez que la miséricorde d'Allah est proche des bienfaiteurs. Rien d'autre que la piété dans la crainte d'Allah ne sera accepté. Si quelqu'un prie, si quelqu'un jeûne, si quelqu'un récite le Coran, si quelqu'un parle avec un hadith ou avec des versets coraniques ou avec des paroles de savants, dis-lui, Allah agrée les offrandes des pieux qui le craignent. Et dans tout ce qui touche l'islam et ses affaires, Allah agrée les offrandes des pieux qui le craignent. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Communauté des croyants, le thème de notre prêche aujourd'hui est relatif aux finalités et objectifs attendus de la pratique des obligations religieuses, que sont la prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage. Sachez qu'Allah le Très-Haut nous a créés pour une sagesse grandiose, comme il le dit dans le Saint-Coran: et je n'ai créé les diables et les humains que pour qu'ils m'adorent. Mais l'adoration dans dans son sens le plus large, n'est pas uniquement une pratique mécanique routinière, mais bien plus que ça. C'est la manière avec laquelle l'adoration est accomplie. C'est la finalité espérée de cette pratique de l'adoration. Nous allons expliquer tout ça par des exemples. Allah le Très-Haut a dit: la prière déconseille et préserve de la turpitude et du blâmable. L'invocation d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Dieu merci, nous faisons tous notre prière. Mais est-ce que nous réalisons les finalités de notre prière? La turpitude et le blâmable sont toujours parmi nous. Écoutez ce hadith. Notre maître Ammar ibn Yasir a fait la prière à la tête des croyants et il l'a allégé. Et on lui a dit: tu as allégé, ô Abu Iqtar. Et il a dit: m'avez-vous vu en diminuer quelque chose? On lui a répondu: non. Et il a dit: je me suis hâté pour ne pas être distrait par Satan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quelqu'un prie et de sa prière il ne lui est agréé ni sa moitié, ni son tiers, ni son quart, ni son cinquième, ni son sixième, ni son dixième. Tout ce qui lui est agréé, c'est juste ce dont il se souvient de cette prière. Parfois, certaines personnes me parlent de la réalité et ils disent: nous entrons dans la prière et nous en sortons sans ressentir de spiritualité. Car lorsque nous sommes en prière, tout ce qui nous préoccupe dans la vie nous vient en tête, à tel point que parfois nous trouvons des choses que nous avons perdues et que nous cherchons depuis un ou deux jours, et nous nous souvenons de l'endroit où elles se trouvent alors que nous sommes en prière, et parfois nous oublions même ce que nous avons lu dans la première ou la deuxième prosternation. Voilà comment l'adoration devient de simples gestes et de simples paroles sans dimension spirituelle. En vérité, je ne veux pas vous faire peur. Je voulais juste attirer votre attention pour que vous pensiez à la grandeur d'Allah pendant la prière, à la méditation et à la soumission, car pendant la prière, nous sommes entre les mains d'Allah le Très-Haut. Allah est grand. Oui, Allah est grand. Plus grand que tous les grands. C'est ce sens que les premiers compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient compris, à tel point que lorsque l'un d'entre eux disait: laissez-moi avec Allah, et un autre, s'il a manqué le début de la prière, se voit présenter des condoléances pendant 3 jours. Quand ils étaient en guerre, même blessés, ils n'ont jamais négligé de s'orienter vers la Qibla pour prier et pour implorer l'aide d'Allah. Communauté des croyants, Allah a dit: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, pourvu que vous manifesteriez votre piété en l'observant. Nous jeûnons tous, Dieu merci. Mais avons-nous réalisé la piété par son observance? Nous implorons Allah d'agréer notre jeûne et de nous protéger. Serons-nous concernés par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit: celui qui jeûne le ramadan avec foi, Allah lui pardonne tous ses péchés. Ou serons-nous concernés par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit: il se peut qu'un jeûneur ne puisse avoir de son jeûne que la soif et la faim. Ici, nous voulons réfléchir à la grandeur du jeûne et à ses nombreuses significations jusqu'à ce que tous nos sens jeûnent. Car jeûner n'est pas uniquement s'abstenir de manger et de boire, mais aussi il faut s'abstenir des paroles blâmables, comme il faut préserver la langue et les oreilles. Tous nos sens doivent jeûner pour méditer la grandeur du jeûne dans nos cœurs. La piété habitera alors les cœurs et jaillira pour nous comme une lumière qui éclaire tous nos mouvements le long de l'année. Chers frères et sœurs, Allah le Très-Haut a dit: prélève de leurs biens une aumône, une sadaqa, par laquelle tu les purifies et tu les bénis. Nous donnons tous la zakat, Dieu merci. Mais la finalité espérée de la zakat, s'est-elle réalisée? La baraka, cette grâce divine, est inexistante. Les pauvres et les nécessiteux sont de plus en plus nombreux. Donnons-nous la zakat de bon cœur, parce que nous sommes assurés qu'elle ne diminue pas notre richesse, mais qu'elle l'augmente, ou avons-nous peur qu'elle baisse notre richesse? Allah a dit, et dépensez de ce que nous vous avons donné. Et il a aussi dit, et toute dépense que vous faites, il la remplace. Allah nous a institué la zakat. Il nous a fait aimer cette dépense qu'il nous remplace. Et il a dit, qui est-ce qui prête à Allah un bon prêt? Allah qui t'a fait propriétaire, Allah qui t'a donné des richesses, il t'emprunte. Il te demande de lui prêter de ce qu'il t'a donné. Cela fait partie de sa bonté, qu'il soit loué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la sadaqa donnée par quelqu'un n'a jamais baissé sa richesse. Essayons de méditer le sens spirituel de cette parole. Il y a là une autre promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ta richesse ne baissera pas quand tu donnes la zakat. Au contraire, sois sûr et certain que ta richesse augmentera et Allah la bénira. Allah a dit, le pèlerinage est un nombre de mois déterminés. Si l'on décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel ni de propos obscènes, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a accompli le pèlerinage et qui n'a pas eu de rapport sexuel et qui n'a pas été pervers, il redevient comme le jour où sa mère lui a donné naissance. Chers frères et sœurs, avons-nous réalisé la finalité du pèlerinage? Où en est-on de la préservation de la langue? Où en est-on de la préservation du sexe, des yeux, des oreilles? Où est la préservation des sacralités? Où sont l'honnêteté, la fiabilité, la fidélité et la morale? Communauté des croyants, ce sont toutes ces nobles valeurs qui constituent notre religion dans tous les sens du mot. Sachez que les vérités de la piété liées au cœur sont le pilier que doit chercher le croyant conformément à la parole de notre Seigneur, le Très-Haut. Quand il dit, et celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable, il lui donnera sa subsistance, de là où il ne s'y attend pas, et celui qui compte sur Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qui se propose, et Allah a assigné une mesure à toute chose. Et Allah a encore dit, celui qui craint Allah, il lui facilite les choses. Et il a dit à son messager, pour sûr, Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Chers frères et sœurs, aimez-vous qu'Allah soit avec vous. Appréciez-vous à sa juste valeur ce souhait, cet honneur et cette gloire. Pourquoi nos esprits ont été amenés et utilisés pour demander la gloire et l'honneur là où Allah ne les a pas mis? Pourquoi nos esprits sont sourds au discours d'Allah, Seigneur de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est uni entre les premiers et les derniers pour le jour du jugement? Pourquoi utilisons-nous la religion pour servir des objectifs temporels éphémères, alors qu'Allah est au-dessus, qu'on le trahisse ou qu'on se moque de lui? Allah a dit, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne action, et dans son adoration, qu'il n'associe personne à Allah. C'est là l'origine du mal qui a touché la nation, à l'est de la terre et à l'ouest. Nous n'écoutons plus la parole d'Allah, le plus juste de tout, et nous pratiquons l'adoration comme par habitude. Elle est où la ferveur, la spiritualité, la concentration dans la prière et la méditation dans l'adoration? Pourquoi nos prières ne sont-elles pas exaucées? Tout cela exige de nous que nous demandions des comptes à nous-mêmes pour retrouver la bonne foi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل واجتباه بالفكر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بصفوة الأديان، أرسله ربه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. نشهدك يا ربنا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، وارض اللهم عن أصحابه وأزواجه وآل بيته. ثم أما بعد، فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وكان كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من لم يعبد الله صار عبدا للدنيا والدرهم والأطماع الدنيئة الرزيلة. فاتقوا الله عباد الله، والزموا طاعة الله وعبادته تنالوا كرامته في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الحكيم العليم. وصلوا وسلموا على سيدنا محمد المختار أفضل الخلق شرفا وقدرا. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صفوة البار ورحمته، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين ذوي القدر الجلي والشرف العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا هداة مهتدين وعلى الحق قائمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم اكشف كروبنا، اللهم ادفع البلاء عنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وارددهم إلى دينهم ردا جميلا. اللهم ادفع البلاء والآفات والعاهات عن أهل لا إله إلا الله. اللهم اكشف عنا التعب وارفع عنا النصب وحول الأحوال إلى أحسنها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم ويرحم الله.